بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي كيف كان الألم عظيما على إبراهيم وعلى ولده، فهذا يمتثل لأمر ربه وهذا يمتثل لأمر ربه ويطيع أباه. ونحن يا أيها الإخوة، حينما يمس أبناؤنا ببعض البرد أو الجوع أو المرض، لا تكاد الأم تنام ليلها فيتسهر على وليدها، إن مرض مرضت وإن تعب تعبت وإن جاع جاعت. فتأملوا يا رعاكم الله كيف يخرج إبراهيم بولده الذي رزقه الله به بعدما كبر في السن وصار شيخا كبيرا، ومع ذلك فإن الله بعدما ابتلاه وأمره أن يذهب به وبهاجر إلى واد غير ذي زرع، الآن يأمره الله عز وجل بأن يذبح ولده. وابتلاءات الأنبياء عظيمة، أشد الناس بلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلما أضجعه أيها الإخوة جعل جبينه للأرض وأضجعه، وجاء في كتب التفسير وهي منقولة عن بني إسرائيل، وقد جاء في الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن الولد قال لوالده، أن إسماعيل قال لأبيه: يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دم شيء، فينقص أجري وتراه أمي فتحزن، واشحذ شفرتك يحدها، وأسرع السكين على حلقي ليكون أهون علي، فإن الموت شديد، وإذا أتيت أمي فقرا عليها السلام مني. ثم يستأذن والده أيها الإخوة فيقول: وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل، فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني. فقال الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. ففعل إبراهيم ما أمر وطلب ولده، فشد وثاقه وربطه، ثم أقبل عليه يقبله ويبكي. رحمة الوالد وإنفاذ أمر الله والسمع والطاعة لرب العالمين. الذي أعطاك يا إبراهيم هو الذي ابتلاك. وبكى الولد وقبل والده، فهذا يبكي وهذا يبكي، وهما ماضيان في أمر الله بذبح إبراهيم لولده. ثم كما قال الله جل وعلا: وتله للجبين، أي جعل جبينه مكبوبا إلى الأرض، وأمضى السكين فلم تمضي. وروي أنه كان يجر الشفرة على حلقه مرتين وثلاثا فلا تقطع حلقه. قال بعض المفسرين كالسدي وغيره: جعل الله على رقبة إسماعيل صفيحة من نحاس، صفيحة من نحاس. فقال الابن عند ذلك، هذا الابن المربوط الذي سيذبح، قال: يا أبتي كبني لوجهي على جبيني، يعني اجعل وجهي إلى الأرض، لا إله إلا الله، فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني. هو يظن أنه ما استطاع أن يذبح والده، أن إبراهيم لم يذبحه لشفقة الوالد، فقال له: اجعل وجهي إلى الأرض، فإني أخشى إذا نظرت إلى وجهي أن ترحمني وتدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله جل وعلا، وإني لا أنظر إلى الشفرة فأجزع، أي لا يصيبني الخوف ولا تصيبك الرقة فنخالف أمر الله جل وعلا. ففعل ذلك إبراهيم، ثم وضع الشفرة على قفاه، فانقلبت السكين، ونودي: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فصلى ربنا وسلم على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم.